بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، معشر الحجيج، حق لي أن أغبطكم على ما خصكم الله عز وجل به من هذه النعمة، نعمة تيسير الحج ونعمة الكون من وفد الله عز وجل. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يرزقنا حجا مبرورا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من المقبولين ولا يجعلنا من المطرودين المردودين، آمين. أحبتي في الله، معشر الحجيج، انتهينا في اللقاء الماضي من السعي بين الصفا والمروة، فماذا بعده؟ بعد السعي الحلق أو التقصير، وهذا النسك من واجبات الحج والعمرة ولا يجوز تركه. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، أي لما قدم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا، فذكر أيضا في الحديث الحلق أو التقصير، وهو إشعار بانتهاء مدة الإحرام واقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو مما فسر به قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فمن ذلك من إلقاء التفث إزالة الشعر ونحو ذلك والتخلص من التشعث ونحو ذلك مما كان للمحرم بسبب إحرامه، والعودة إلى ما منع منه وحظر عليه من محظورات الإحرام، فيجوز له التطيب وقص الأظافر وقص الشعر ونحو ذلك مما ذكرناه مما يحرم على المحرم. ولكن هل من دلالات نستحضرها نحو هذه الشعيرة وهذا النسك؟ نعم، له دلالات تعينك أخي الحاج على أن تفهم وتتذوق المعاني الإيمانية من وراء هذا النسك، أعني الحلق أو التقصير. أنت ربما وأنت في حياتك العادية إذا طال شعرك تذهب فتحلقه، وتختار كذلك طريقة الحلق أو الحلاقة التي تريدها، وربما البعض يخالف الشرع في ذلك عندما يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة. والبعض ربما يطيل شعره مفاخرة ومباهاة ورياء ونحو ذلك كما يفعل كثير من الشباب. أما في هذا الموضع فأنت ما تختار، وإنما حدد لك الشرع طريقة معينة، إما الحلق وإما التقصير. والحلق إزالة الشعر بالكلية كما يسمى الحلاقة بالموس، والتقصير أن يعمم سائر الرأس بتقصير الشعر ولا يقتصر على أخذ شعرات من رأسه كما يفعل بعض الحجيج. ثم أنت ربما وأنت تحلق رأسك في حياتك العادية أيضا ربما يغفل أكثرنا عن شكر نعمة الله عز وجل، وربما تقول لي: وماذا من نعمة في هذا الأمر؟ أقول: لماذا لا تشعر أنت تحلق رأسك بألم لقص هذا الشعر؟ يعني الإنسان لما يروح للحلاق ويحلق ليه ما بيحسش بألم؟ كثيرون لا يدرون هذا المعنى، لأن الله عز وجل من حكمته وقدرته ورحمته بنا ما جعل في هذا الشعر أعصاب، وبالتالي لا يشعر الإنسان بحلقه، وكذلك الأظافر إذا أردت قطعها أو قصها. وإلا لو كان فيه أعصاب يعني خلايا عصبية لاحتجت إلى تخدير كامل في كل مرة تريد فيها حلق رأسك، واحتجت إلى تخدير كذلك موضع أو غيره إذا أردت أن تزيل أو تقص أظافرك. فانظر لرحمة الرحيم سبحانه ما جعل في هذا الجزء من الإنسان اللي هو الشعر والأظافر، لم يجعل فيها خلايا عصبية حتى لا يحس الإنسان بالألم. أفلا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة؟ وهذه من الدلالات الغائبة عن كثير من الناس، لا يشكرون نعمة الله عز وجل لأنهم لا يفهمون هذا المعنى. ثم نعود إلى ما كنا فيه من دلالات الحلق أو التقصير. أذكر لك 5 دلالات مع تفهمها إن شاء الله تعيش المعاني الإيمانية من وراء نسك الحلق أو التقصير. الأولى، أنت تضع ناصيتك وتطأطئ رأسك أمام الحلاق ليزيل هذا الشعر، وهذا نوع من الخضوع والذل له سبحانه، وهذا من أبلغ صور العبودية لله عز وجل، بل أبلغ العبودية لله، لأن العبادة كما عرفها العلماء كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل. لأن الإنسان قد يذل لآخر لكنه لا يحبه، وقد يحب آخر لكنه لا يذل له. أما الرب سبحانه فنحن نحبه ونعبر عن هذا الحب بذلنا وانقيادنا له سبحانه وتعالى. فمن أبرز صور الذل طأطأة الرأس وحلق الشعر تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل بذلك. ولذلك نقول كما قال العلماء، وهذا لا يكون إلا لله تعالى، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في الفتاوى عندما سئل عما يقوم به بعض الناس من حلق الرأس بناء على طلب بعض شيوخهم، أو ما يفعله البعض على وجه التعبد والتدين والتزهد من غير حج ولا عمرة، كما يأمر بذلك بعض أهل البدع، يأمرون من تاب إلى الله عز وجل أن يحلق شعر رأسه أو أن يحلق جزءا منه، يعني كأنه يقول له يعني ديت دلالة للتوبة الصادقة ونحو ذلك. هذا كله من البدع والضلالات، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أسلموا، ولا فعله أحد من الصحابة مع من أسلم، ولا نقل عن العلماء فعله مع من تاب، فدل ذلك كله على عدم الجواز، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 21 صفحة 116 إلى صفحة 119، وقد نقلت لكم ملخصة. لذلك نقول أما الحج والعمرة فالحلق بهذه الصورة والتقصير نسك ومظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، فعش هذا المعنى لتفهم ما وراء هذا النسك، أنك تذل وتخضع وتنقاد لله عز وجل لأنه أمرك بذلك. الثانية، الشعر كما نعلم مما يتزين به الناس وبه يتجملون، ولذلك وسوس الشيطان لمن تمعط شعره أو لمن تمعط شعرها أن يوصله بغيره، فيقع ويدخل في ضمن دائرة اللعن الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الواصلة والمستوصلة كما يسمى في هذه الأيام الباروكة، وصل الشعر بغيره. وهذه المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن شعر رأس ابنتها قد سقط، تمعط أو تمعر، فتستأذن في أن توصل شعرها بشعر غيرها، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن هؤلاء ملعونون. أو البعض ربما يصبغ الشعر بالسواد فيدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الراجح نهي للتحريم، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يصبغ بالسواد. وهنا وبعد الحج والعمرة نحن نؤمر بحلقه وإزالته، وده شيء ممكن يكون عزيز على بعض الناس، ولعل في ذلك إشارة إلى تقديم ما يحبه الله على ما نحبه نحن ونهواه. لأن زي ما قلت لك الشعر ده زينة للناس وخاصة للنساء كما سيأتي، وبعض الناس وكثير من الناس لا يحب إزالة الشعر كله، ولعل هذا السر في وراء عظم ثواب المحلقين وتفضيلهم على مين؟ المقصرين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين. كم مرة؟ 3 دعوات. فقال: والمقصرين. عشان كده كان في بعض المطوفين معانا في بعض الرحلات كده كان يقول لنا كلمة جميلة، يقول لنا ايه؟ المقصر مقصر. فهمتها؟ المقصر مقصر. اي نعم يصح منه ان يفعل ذلك، لكنه قصر في هذه في الفوز بهذا الثواب وهذا الدعاء وهذه الدعوة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ان عادة العرب انها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة. إنسان ما عايز يشهر بواحد يحلق له شعره، عشان كده بعض الناس عندها نوع من العقوبة إنه ممكن ابنه أو مثلا قريبه يفعل شيء من الخطأ فيروح ما إيه حلق له شعره، نوع من الإيه من التكدير أو العقوبة، موجود في بعض الدول في الجيش ونحو ذلك. يقول: وربما يرونه، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، يعني من هدي وشكل وسمت الأعاجم، كما نقل ذلك الإمام ابن حجر في الفتح. ويقول الإمام ابن حجر بعد ذكر أحاديث الحلق والتقصير وفيه، يعني في الحديث، أن الحلق أفضل، أن الحلق أفضل من التقصير. ليه؟ قال: ووجهه، ليه الحلق أفضل؟ أنه أبلغ في العبادة، هذه واحد، وأبين للخضوع والذلة، خضوع أكثر، مزيد من الخضوع لله عز وجل والانقياد، وأدل على صدق النية. شوف كم حاجة، أدل على صدق النية. والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. يعني أمره الله عز وجل أو حضه النبي صلى الله عليه وسلم على الحلق أو التقصير، وأثنى على المحلقين فبادر بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لحثه وحضه على ذلك. قال: وفيه إشارة إلى التجرد، ما فيش بقى حظ نفس، وده واقع وحال بعض الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو مش عايز يشيل شعره عشان شكله هيبقى وحش، هو شايف إنه لو حلق أقرع زي ما نقول بقى مش يعني مش ظريفة ومش لطيفة، وربما هذا من تقديم الهوى على ما يحبه الشرع وعلى ما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي أن يكون حال المسلم، وإنما يقدم ما يحبه الله عز وجل وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حث عليه وحض عليه على ما يحبه هو ويهواه هو. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ولعل هذه الدلالة تتضح أكثر فيما يتعلق بحال النساء، يعني أن الشعر عموما عند الناس للتزين، عند النساء بقى إيه أكثر، علامة على الزينة والجمال ونحو ذلك، فكيف تؤمر المرأة بقص الشعر وهو علامة على جمالها؟ نعم، تؤمر بقص أنملة أو بقدر أنملة، إزالة قدر أنملة من شعرها، ولكن هذا امتثال وخضوع لله عز وجل. فليتنا نعي هذا الدرس معشر الحجيج ونفهم هذه الدلالة وتلك الإشارة، ثم نطردها في سائر حياتنا ونطبقها في سائر أمورنا، فنكمل العبودية ونعيش في ظلالها، ولا نحكم العقول فيما أمرنا به من طاعة وقربة، بل نستسلم لله عز وجل، بل نذل ونخضع. وهذا معنى الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فكم في الحج من دروس، وكم لمناسكه من دلالات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الثالثة من دلالات هذا المنسك: المشروع في حق النساء التقصير بالإجماع لا الحلق. يعني فيش واحدة في الحج تيجي تحلق زيره وتقول أنا عايز أفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم الإيه المحلقين، نقول لها لا أنت كده خالفتي الشرع. المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق بالإجماع، تأخذ تجمع شعرها وتأخذ من طرفه من ضفيرتها، أو تجمع ضفائرها وتأخذ منها قدر أنملة تقصها. فماذا ترون معي في هذا الحكم؟ كيف لو أمرت المرأة، إن النساء الحكم في حقهم تقصير ولا حلق؟ استفرد بيك بقى تقصير، صح كده؟ طب لو كانت المرأة مأمورة بالحلق هتعمل إيه؟ ها، مشكلة كبيرة، وكتير من النساء ممكن ما تطلعش تحج ابتداء، تقول لك لا أحلق وأرجع شعري إزاي وبتاع، ولو كانت بقى مش متجوزة تبقى مشكلة أكبر. تملك على ما ترجع بقى ونقعد لها بقى كم سنة على شعرها يطلع صح كده. ألا نلحظ في هذا يسر الإسلام ورحمة الله عز وجل بنا، وأنه ما أمرنا كما بما أمر به الأمم السابقة، بل حط عنا الكثير من الآثار والأغلال والأمور الشاقة، وجعل شريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة. لا تؤمر المرأة لا أقول بحلق الشعر، بل لا تؤمر بالتقصير، وإنما تؤمر بأخذ قدر أنملة من شعر رأسها، واستشعار واستحضار العكس والتأمل فيه ترى مقدار رحمة الله عز وجل، وأنه ما أمرنا وما جعل علينا في الدين من حرج. ترى سماحة الإسلام وتيسيره على أتباعه، تشعر بوضع الآثار والأغلال عن هذه الأمة مقارنة بالأمم السابقة، ولا ربما كان الواحد منهم إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فإيه فقتلوا أنفسكم. والآلاف قتلوا في هذا اليوم وفي هذه الضحوة توبة إلى الله عز وجل. وربما كانت النجاسة إذا أصابت أحدهم قرضها بالمقراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحمد الله على نعمة الإسلام وعلى يسر الإسلام. وصدق الله إذ يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ولكن ننبه هنا أن اليسر هو ما جاء فيه من الرخص وسائر الأحكام التي تتناسب مع أحوال الناس وأحوال البشر، وليس اليسر هو ما وافق هواك كما يفعل بعض الناس. مثلا في أمر الحجاب تختار لنفسها الأيسر، يعني أنا ولا حلبس الخيمة اللي هم بيقولوا عليها النقاب دي، ولا حبقى متبرجة عريانة، لا هي طرحة صغيرة وبادي مثلا وبتاع طويل شوية كده، ممكن يبقى ضيق ماشي، المهم يبقى مغطية جسمي وخلاص. لا، أنت مش تلبسي على هواك ولا على مزاجك، وإنما نحن نفعل ما أمرنا به. حدد الإسلام شروطا لزي المرأة لابد أن تلتزمي بها، وترك لك أمورا أخرى أنت وما أردت في لون ونحو ذلك، وبشروط وضوابط أيضا معينة. يبقى اليسر ليس ما وافق هوانا، وإنما ما أتى به الشرع من الرخص كالإفطار للصائم ونحو ذلك إلى غيره إلى آخره، والقصر في السفر والجمع في حالات معينة. وهكذا الأمر هنا بالنسبة لأمر الحلق والتقصير بالنسبة للنساء. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الدلالة الرابعة، نتذكر بهذا التحلل، لأن احنا قلنا دلوقتي المتمتع انتهى من العمرة يبقى يتحلل خلاص بعدما يقصر أو يحلق ويمارس حياته طبيعية تماما، يحل له ما كان قد حرم عليه، لو كانت معه زوجه تحل له، يحل له الطيب ونحو ذلك. هذا التحلل بعده يمكث حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة أو التاسع، ثم يحرم بالحج مرة أخرى، وده نسك التمتع وهو أفضل الأنساك كما ذكرنا. هذا التحلل يذكرنا بالتحلل الأكبر والذي قد ألمحنا إليه ونحن نتحدث عن الإحرام ودروسه ومعانيه ودلالاته، وهو أنك بالإحرام من الميقات لما تقرب كده من مكة تيجي عند الميقات ممنوع تدخل. ليه ممنوع أدخل؟ اقلع هدومك. طب هدومي ده غالية ونظيفة وشريها من كذا وبرفان، لا لا لا ما ينفعش كل ده يتقلع. طب ألبس إيه؟ ألبس حتتين قماش. طب أنا الوظيفة والمركز لا لا كله زي بعض. شوف لما نفهم المعاني ديت هتسيب في قلوبنا دروس مهمة جدا. الإنسان يرجع بقى بدرس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام عايز يغرس فيك المعنى ده إن كله يتساوى، اللي هيفرق بينك وبين اللي جنبك اللي لابس أبيض زيك ده تقواك لله، خوفك من الله، حبك له، اجتهادك في إلى غير ذلك. ليتك تستصحب هذا الدرس عندما تعود. هذا يذكرك بالإحرام من ميقات الدنيا، بمعنى أنت في الدنيا مكلف مأمور، ده شراب اشربه ما فيش مشاكل ماشي. طب ده لا ده خمر حرام. طب اللحمة ديت كل حمام كل فراخ كل بقر كل كذا. طب ده خنزير لا ما تاكلش. يبقى في محظورات في محرمات في ممنوعات، وانت مكلف وانت عبد، يبقى تقول سمعنا وأطعنا. تقعد بقى تفكر انت تحللت اهو، تشوف بقالك كم ساعة ولا كم يوم محرم وخلاص تحللت اهو، نفس المعنى الدنيا كم ساعة وكم يوم وايه وحتتحلل. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، ها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إلا بثتم إلا عشية أو ضحاها كما في آيات النزعات. فاستحضار هذا المعنى يهون على الإنسان فعل التكاليف والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. نقول أنك بالإحرام من الميقات وما يستلزمه ذلك من الامتناع عن أمور هي في الأصل حلال لكنها صارت محظورة بالإحرام، تتذكر حينها حدود الله عز وجل وما منعنا منه في الدنيا، ووعدنا أنه ادخر لنا الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن لنا فيها ما نشاء مما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، ولكن بشرط أن تصبر عن هذه المحرمات، أن تصبر على في مدة هذه الدنيا القليلة حتى تنال ما وعدك الله عز وجل به، ومن لم يصبر لم يضر إلا نفسه. فكما أنك أحرمت وصبرت حتى تحللت فحل لك ما حرم عليك، فلتصبر كذلك على إحرام الدنيا أو تحريم المحرمات في الدنيا باجتنابها، ولتصبر على الطاعات بفعلها والامتثال لأمر الله عز وجل، ولترضى بالله عز وجل ربا، فهي أيام قليلة، بل والدنيا كلها قليلة، بل ولم يبق منها إلا القليل، وكثير منا فات من عمره الكثير ولم يبق إلا القليل، وأمر الدنيا مبني على السعي والتعب، وإنما الراحة في الجنة، فاصبر فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت، وتذكر من مضى من سلفك، من مضى بإحسان من سلف هذه الأمة، وكيف كانوا يصومون النهار ويقومون الليل طلبا للراحة. قيل لبعضهم ارفق بنفسك لما تشق على نفسك، فقال راحتها أريد. يعني هو عندما يشق ويجتهد في العبادة هنا ويفعل الطاعات ويترك المحرمات هو يريد راحة نفسه، بخلاف من يرفه نفسه ويرتكب ما حرم الله والمحظورات ثم هو يعذب نفسه في الآخرة بما كسبت يداه. لذلك تذكر من مضى بإحسان من سلف هذه الأمة، وكيف كانوا يصومون النهار ويقومون الليل طلبا للراحة حتى جاءهم فطرهم وتحللوا وختمت حياتهم بما يرضي ربهم جل وعلا، وتمسك بدينك واصبر عليه، فالتحلل قد اقترب عندما تغادر الروح الجسد وتصعد إلى بارئها حميدة بطاعة ربها عز وجل. نسأل عز وجل أن يلحقنا بالصالحين على خير، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها. الدلالة الأخيرة حول نسك الحلق أو التقصير، تذكر وأنت تزيل شعرك بحلق أو تقصير، تذكر ما جعله الشرع من الثواب على ذلك. هذا الحلق أو التقصير له ثواب جاء به الشرع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث الطويل الذي ذكرناه، قال: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، وتمحى عنك بها خطيئة، كما في صحيح الترغيب والترهيب، وذكر الشيخ الألباني أنه حسن لغيره. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وأيضا حسن لغيرك في صحيح الترغيب والترهيب. فلو تفكرت وتأملت في عدد الشعرات المتساقطة، وأن كل شعرة بحسنة، وأن كل شعرة تزيل سيئة وتمحى عنك بها خطيئة، وأن كل شعرة تكون لك نورا يوم القيامة، والله لأنت من أسعد الناس حينها. أنا لا أريدك أن تدخل عند الحلاق الذي يحلق رأسك وتزيل الشعر وتخرج، لا أريدك وأنت تحلق رأسك أن تتذكر هذا الثواب. وكما كررنا عليكم، الاحتساب طريق الاكتساب أو سبيل الاكتساب، تذكر هذا المعنى المهم. انظر للشعرات وهي تتساقط، ولربما تساقطت أيضا منك دمعات، ولكنها دمعات الفرح بأن الله عز وجل وفقك لهذا النسك وأعانك حتى قضيت نسكك، سواء في تحللك من العمرة أو حلاقتك رأسك في يوم النحر بعد أن ترمي الجمرة الكبرى، ترمي ثم تنحر ثم تحلق رأسك. تذكر هذه المعاني والشعرات تتساقط، تفرح حينها بثواب الله عز وجل، تفرح حينها بتيسير الله عز وجل لك هذا الخير، تفرح حينها بأن أعانك الله عز وجل على أداء النسك، ثم تتأمل وتتفكر في قدر النور الذي يضيء لك يوم القيامة إن كنت ممن من الله عز وجل عليهم بالمتابعة بين الحج والعمرة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. تفكر في النور حين يقسم على الناس وهم على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: ويعطى الناس النور على قدر أعمالهم، منهم من يعطى نورا كالنخلة، ومنهم من يعطى نورا كالجبل، ومنهم من يعطى نورا على قدر إبهامه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يعني هذا الرجل عندما يقول وهو قد بطأ على الصراط: يا رب لما أبطأت به؟ فيقال له: إنما بطأ بك عملك. كم نحن بحاجة إلى النور ونحن على الصراط، والإنسان وهو على الصراط في مشهد لا يحسد عليه، مشهد من أخطر مشاهد القيامة، وشدة الرعب والفزع والهول عندما يضع الإنسان أول قدم له على الصراط فيحس بحدته ودقته، كما يقول بعض العلماء: أحد من السيف وأدق من الشعر، ومع ذلك عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس عياذا بالله، وعليه شوك وحسكة مفلطحة، وأسفل ذلك جهنم عياذا بالله، وبعض الناس والناس يحملون أوزارهم على ظهورهم كما قال الله عز وجل. فكيف يمر الإنسان؟ والله لو كان يمر من فوق البحر الأحمر أو المحيط على طريق ربما مثلا كان عرضه عدة أمتار لأصابه الفزع والرعب، وهو وإن وقع سيقع في ماء، فكيف لو وقع، لو كان مثلا ما بين ناطحتي سحاب وصار من هذا، هذا أمر مختلف تماما، أنت تسير وتمر على النار، لو وقع الإنسان سيسقط في النار عياذا بالله. أنت تحتاج للتثبيت على هذا الصراط، فاعلم أن ثباتك على صراط الله في الدنيا، وأن استقامتك على طاعة الله عز وجل في الدنيا، وعملك بطاعة الله، وحرصك على طاعة الله، وترك المعاصي، الاستقامة هنا تقابلها استقامة هناك، الطاعة هنا تقابلها يقابلها نور هناك، وثبات هناك، وسعادة هناك بإذن الله عز وجل. ثم أدعوك أخيرا للتفكر في تلك الدعوة النبوية المباركة، بل الدعوات الثلاث، وأبشر يا من حرصت على فعل السنة كاملة بأن حرصت على الحلق لا التقصير. دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وبها ينال كل مطلوب ويزول كل مرهوب، وكيف لا وهي من خير خلق الله، إنها دعوة إن شاء الله، إن شاء الله دعوة مستجابة، لأنها من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. كم تكون سعادتك حين تمتثل الأمر بالحلق لتسعد بإجابة تلك الدعوة، عش هذا المعنى وأنت تحلق رأسك أيضا. كم تكون سعادتك حين تستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لك بالرحمة ويسأل لك الرحمة، كم هو محب لك، كم هو شفيق عليك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألا نبادله نفس الشعور حرصا منا على تعلم سنته والعمل بها ونشرها والدفاع عنها، علك تفوز بصحبته في الآخرة إن فعلت ذلك. ثم نقول: لو كان المحرم بينه وبين الحج أيام قليلة، يومين ثلاثة أربعة أيام، فإذا أراد أن يتحلل من العمرة فله أن يقصر ليبقي شعرا يحلقه في الحج، هذا أفضل. إذا كانت العمرة عمرة التمتع بينها وبين الحج أيام قليلة، فالأفضل أن يقصر ولا يحلق شعره، ويبقي الشعر ليحلقه في الحج. أحبتي في الله، وماذا بعد الحلق أو التقصير؟ بذا أخي الحاج تكون، أخي الحاج المتمتع تكون قد تحللت من إحرامك، وحل لك كل شيء قد حرم عليك، حل لك ما حظر عليك بالإحرام، تتحلل من العمرة ثم تمارس حياتك بطريقة عادية إلى متى؟ إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، فتحرم بالحج من محلك الذي نزلت فيه من الفندق من السكن. ولكن قبل أن نتكلم عن الإحرام بالحج وصفة الحج، إن شاء الله نقول: هذه الأيام وهذه المدة التي بين الانتهاء من العمرة ومجيء أيام الحج يوم التروية، قلت أو كثرت، بعض الناس ممكن تبقى أسبوع أسبوعين أكثر، هذه المدة ماذا ستفعل فيها؟ هذه عدة وصايا أوصي نفسي وأوصيك بها حتى تحصل أعظم ثمرة من هذه الرحلة بإذن الله تعالى. أولا: أكثر من الأعمال الصالحة، فأنت في زمن شريف ومكان شريف، أنت في أيام وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، كما صح عنه في الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فشرف الزمان، ثم شرف المكان، أنت في أعظم بقعة وأطهر وأحب البقاع إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لك شرف الزمان وشرف المكان، فلا بد من استخراج أفضل العبادة. أنا عايزك في الأيام اللي أنت فيها في مكة دي أفضل عبادة تبقى فيها، أفضل خشوع في الصلاة يبقى هناك، أفضل حرص وأكثر حرص على قيام الليل يبقى هناك، حرصك على الصيام والصدقات والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحات هناك، إذ العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من عدتها جهادا، إلا من خرج بنفسه وماله للجهاد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في قول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستحضر أنك في أشرف وأفضل وأعظم مكان على وجه الأرض، وفي أطهر بقعة، وكذلك أفضل أيام، فأقدر الأمر قدره، ولعلها تكون أفضل طاعات تتقرب بها إلى الله عز وجل فيما مضى من عمرك، وهذا ما نريده، ولعلك لا يتيسر لك هذه السفرة مرة أخرى فاجتهد، ولكي تحصل أفضل ثمرة من هذه المدة لا بد من وضع برنامج تعبدي مناسب تقسم أوقاتك عليها ما بين الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. ألا تعلم أن صيام اليوم الواحد يباعدك عن النار 70 خريفة، وفي رواية صحيح الجامع 100 عام، فكيف إذا كانت المضاعفة، وصيام اليوم كيف لو كان 100,000 يوم، على من يقول من العلماء بأن المضاعفة تشمل سائر الطاعات، أي طاعة يفعلها في الحرم تضاعف كما تضاعف الصلاة، تكون 100,000 أو أفضل من 100,000. إذن حدد الأيام التي ستصومها، ستصوم الاثنين والخميس، تصوم يوما وتفطر يوما ما استطعت، وإن أكثرت فهو أفضل، ثم أكثر من المكث في الحرم، بل أقول لك لما تخرج أصلا من الحرم، أنت لا تخرج إلا للحمام أو للغسل ونحو ذلك، وهذا لا يستغرق إلا ساعة أو أقل أو أكثر، لا تنشغل بالتطواف في الأسواق، كيف تترك أحب البقاع إلى الله وتخرج إلى شر البقاع؟ أمر عجيب والله، كثير من الناس يشغل وقته وهو في مكة بالطواف في الأسواق، بدل أن يطوف بالبيت يطوف بالأسواق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت المساجد عموما أحب البقاع إلى الله فكيف بالحرم؟ كيف تترك هذه البقعة التي ما جلست فيها إلا وضعفت حسناتك وتخرج للأسواق التي هي شر البقاع وتنشغل باللغو واللهو ونحو ذلك؟ نعم أنا لا أقول لك لا تشتري هدايا ونحو ذلك، لكن هذا لا يستغرق يعني يوما واحدا مثلا، عدة ساعات، وربما تجعلها في آخر الحج أو نحو ذلك، أو عندما تصل مباشرة حتى تفرغ قلبك وتتفرغ تماما لطاعة الله عز وجل. لذلك أقول لك أكثر من المكث في الحرم. هتقول لي طب أكل أشرب، أمور بسيطة جدا يسيرة، اشتري وقتك بمالك، إيه يمنعك أن تخرج من الحرم وأمام الحرم مباشرة تطعم ثم تدخل مباشرة؟ لم نذهب هناك لنتوسع في المأكولات والمشروبات والمطعمات، وأقول لك لا أقول لا تأكل ولا لكن كل ما شئت واشرب ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، ولكن أنت ما ذهبت لتتوسع في ذلك وتنشغل بالتخمة ويجعلك هذا متكاسلا عن طاعة الله عز وجل. أريدك أن تقدر هذه الرحلة قدرها وأن تعطيها قدرها ومكانتها، فربما كان التقلل من الشهوات وغيرها أنفع لك في ذلك. ثم أوصيك بصاحب صالح ورفيق معين لك على طاعة الله عز وجل، اختر صحبتك ورفقتك التي تعينك على طاعة الله عز وجل. ثم أوصيك أيضا أن يكون لك خبيئة من عمل صالح تدعو الله عز وجل بها في الشدائد وغيرها، فإذا كنت من الشاكرين في السراء جعلك الله عز وجل من الصابرين في الضراء. قال الله عز وجل وسيجزي الله الشاكرين عندما ذكر فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله. أنت تفهم الصابرين ولا الشاكرين في مقام المصاب؟ تفهم الصابرين، فلما قال الشاكرين؟ لأن الذي يصبر على الضراء ويشكر في الذي يشكر في السراء يصبر في الضراء ويصبره الله عز وجل في الضراء. استحضر هذا المعنى وأنت هناك، فاحرص على أن تكون لك خبيئة من عمل صالح. طبعا في وسط الآلاف لا يعرفك أحد، ربما تعتكف ليلة، تعتكف يوما، تعتكف يومين، لا تخرج إلا للضرورة، الحاجة التي لابد منها كالخلاء والطعام والشراب، ثم باقي الوقت تكون في الحرم. ربما تكون في طواف لا يراك أحد، تطوف وتدعو وتبكي وتتضرع، تعمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل لا يراك أحد ولا يعرف به أحد. حدد لنفسك هذه الأبواب وحاول أن يعني يكون لك فيها نصيب بإذن الله تعالى. ثم أوصيك أيضا بالإكثار من الطواف، لأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هناك. واجعل لك وردا من قيام الليل، وقلد حبيبك صلى الله عليه وسلم إذ قام ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ما يمنعك؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما صح ذلك عنه والحديث حسن، وقف ليلة عند المقام بعد صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. وأنا لا أقول لك افعل ذلك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو ما فعل ذلك، ولكن أين اجتهادك؟ أين تلاوتك للقرآن؟ إذا كنت وأنت في مكة وأنت في الحرم مثل ما أنت في بلدك، فما الفرق؟ إذا كنت تقتصر على ركعتين تصليهما في وسط الليل وتفعلهما كذلك في بلدك، إذا كنت تقتصر مثلا على صيام الاثنين والخميس وأنت كذلك في بلدك، ماذا فعلت؟ إذا كنت تقتصر على تلاوة جزء من القرآن وأنت هكذا في بلدك. نريد طفرات إيمانية، اجتهاد في طاعة الله عز وجل في ضوء حدود الشرع. يعني لو ختمت القرآن في كل سبع، ولو استزدت على قول من قال في كل ثلاث، مع أن الأفضل أن يكون في كل سبع، مع الحرص على التدبر والتفهم والإكثار من السؤال والدعاء والاستغفار وأنت تقرأ القرآن كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من وجود هذه الطفرات. ثم أقول وأوصيك اغتنم ساعة الإجابة في ثلث الليل الآخر، وأكثر من الدعاء والسؤال خاصة بتيسير الحج وقبوله، وأكثر من الاستغفار بالأسحار أيضا لتدخل في من أثنى الله عز وجل عليهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم أوصيك أيضا أن تحرص على تطبيق أحاديث الفضائل، وخذ كتيبا أو كتابا عن الأعمال التي تدخل الجنة أو يدخلك الله عز وجل به الجنة، مثلا كتاب 100 عمل توصلك إلى الجنة، 1000 طريق إلى الجنة، إلى غير ذلك من الكتب التي فيها ذكر الأحاديث التي فيها ذكر الفضائل. يعني من صلى لله 12 ركعة في يوم دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، لأن نوافل الرواتب، احرص على ذلك. من قام أو من قام بألف آية، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني يأخذ أجره بالقنطار، والقنطار كما في حديث آخر خير من الدنيا وما فيها. يعني تصلي في ليلة وإن استطعت في سائر الليالي لا مانع بألف آية، يكتب أجرك عند الله بالقنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. ما يمنعك؟ أنت فاضي ما وراكش حاجة، تقوم الليل بألف آية جزئين، يعني تبارك وعم تقريبا يعملوا ألف آية أو إلا عدد بسيط جدا، يعني تقريبا ألف آية مع قراءة الفاتحة طبعا، ولو استزدت فهو خير. مثلا حديث خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا ومشى في جنازة، أعتق رقبة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة. عتق الرقبة بدل التهليل: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عيادة المريض سهل، المستشفيات اللي جنب الحرم، الجنازة، الجنازات كثيرة جدا في الحرم. الصيام تصوم، ويكون بقى اليوم ده هيبقى يوم جمعة، عشان إيه؟ صام يوما وراح إلى الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من حديث الفضائل. حديث من بكر وابتكر، يعني راح المسجد بدري مبكرا وغسل واغتسل، بالغ في الاغتسال يوم الجمعة، ومشى ولم يركب ورايح المسجد، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. من يفرط في هذا الثواب؟ يعني الخطوة الواحدة إلى المسجد، طبعا ده في بيتك في بلدك، بعمل سنة صيامها وقيامها، فكيف لو ضوعف لك هذا الثواب في الحرم؟ كيف تفرط في هذا؟ كيف تنام إلى قرب صلاة الجمعة ثم تصلي في الساحة؟ إيه الخسارة اللي انت فيها دي؟ لما لا تكون في الصف الأول على مستوى العالم؟ الصف الأول حوالين الكعبة ده هيبقى الصف الأول على مستوى الإيه؟ العالم. إلى متى بتقول لي مش قادر أصلي؟ مش قادر ليه؟ مش قادر ليه؟ ما تجاهد نفسك. ها؟ كذلك اجعل لك صلة خاصة بالقرآن في هذه الأيام بالتدبره والحرص على تفهمه، لا سيما بقى لو كان معك مصحف اللي هو فيه التفسير ده، التفسير الميسر، يبقى أنت بتقرأ الآيات وتقرأ تفسيرها فاضي، ما وراكش حاجة بقى، حرام. عايز تعيش الإيمان بقى. ها؟ والحرف كما تعلم بعشر، فكم يكون في هذه البقاع المباركة. ثم أوصيك أيضا أكثر من الصلاة، لأنها من أعظم أسباب صلاح القلب وجعل النور في القلب واستقامة القلب، واحرص على الخشوع فيها وأطل الصلاة. ربما تصلي مثلا بين المغرب والعشاء ركعتين فقط، ربما تقوم ركعتين في ساعتين، وهكذا. نوع وانظر إلى الأحسن لقلبك فافعله. أكثر من الصدقات على أهل الحرم، وأطعم الطعام وأفشي السلام، اطمن كل اللي حواليك مسلمين، مع أن الإنسان حتى في بلده ولو كان فيها كفار الأصل الإسلام، فيسلم على من عرفه، ومن لم يعرف من المسلمين ومجهول الحال يسلم إلى أن يعلم أنه ليس من المسلمين. أما أنت في مكة ما فيش، هو كل الموجود مسلم، فلما لا تلقي السلام وتفشي السلام وتحصل الحسنات؟ أحسن إلى إخوانك الرفقة وأفضل عليهم في النفقة، ولا تماريهم ولا تجادلهم، إلى غير ذلك من الوصايا بالخيرات والصالحات والطاعات. وفي المقابل أقول لك وأوصيك، اتق الله في حرم الله، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذه سبقت معنا في درس قدر مكة، وهذا من أهم الدروس. أقول لك اجتنب المعاصي، عظم ما عظمه الله عز وجل، انتبه لنفسك، انتبه للسانك، وهذا من أخطر ما يكون. ممكن يجتهد في طاعة وعبادة وتلاوة وقرآن وصيام، واللسان يقع في الغيبة والنميم، فلان ده نام بينام كتير، فلان ده بيأكل كتير، فلان كذا، وهذا من النميمة، هذا من الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كبيرة من الكبائر. تذكر، فمن حج البيت أو اعتمر، لا تذكر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا خلاف بين العلماء في جواز الاستمتاع بالزوجة بعد التحلل من عمرة التمتع كما ذكرنا، لكن لا رفث، خلاص دي لا رفث. طب لا فسوق ولا جدال في الحج، هتعمل ايه بقى فيها؟ هنقول فيها كمان جواز؟ لا، مفيش جواز، ده في منع. انت في اشهر الحج اعتمرت وتنتظر الحج، يبقى لا رفث لا فسوق ولا جدال. احذر ان يقع شيء منك، ان يقع منك شيء من الفسوق فتحرم بسببه بر الحج. كن في أصفى حالاتك وأرفع مقاماتك الإيمانية من حسن الخلق وطيب المعشر والإحسان إلى الناس واحتمال إساءة الناس. وهو مش حسن الخلق الإحسان فقط، لا، بذل الندى وكف الأذى، حتى وإن أذاك الناس تصبر على أذاه، تحسن أنت إلى الناس وتكف شرك عن الناس وأذاك عن الناس، وإن أساءوا إليك تتحمل وتعفو، ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأنك أتيت لهدف، لغاية، لطلب، لا يشغلك شيء عن ذلك أبدا. أكلت ما أكلت، ضيقوا عليك السكن، مش لا تشغل بالك. مش امرأة أول ما ركبنا الأوتوبيس وإحنا رايحين العمرة، المطوف بيقول لها المشرف، معلش لو سمعت تأني لك الكرسي ده، عشان مثلا واحد عجوز ولا، تقول له بقول لك ايه احنا لسه فيها، هنزل ولا ايه؟ عايزه تروح، مش عايزه. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ والله لو لك اقعد فوق قوي قوي، بس اروح. ايه الموضوع؟ القلوب المشتاقه الى الله عز وجل والى حج بيتي وزيارته، لا تقول هذا ابدا. انت ما ذهبت لتسيح هناك وتتنزه وتتفرج، وانما ذهبت لهدف ولغايه. كل ما سواه يهون، ضعه تحت قدمك. فلان كلمني بطريقة، فلان الأكل كذا، ناس تقيم معارك على الطعام والشراب، أخذ بالك، وناس رايحة تضيع بالساعات عشان تأكل أشهى الأطعمة والأشربة. أنت ما ذهبت لأجل ذلك، وأنت لا تفهم هدفك من هذه الرحلة. هذه رحلة تطهير، هذه رحلة العودة بالجنة، العودة بمغفرة الذنوب، فكيف تضيع منك لحظة ودقيقة منها؟ إذا كان يوم عرفة لغير الحاج يشرع صيامه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر كم؟ سنتين من الذنوب. سنتين فيهم كم يوم؟ وقد احسبها كده واقسم تكفير سنتين، يبقى الدقيقة من عرفة تقريبا بيوم، يبقى مين عاقل يضيع دقيقة من عرفة؟ وده في غير اللي واقفين على عرفة، ما بالك اللي واقفين على عرفة هم أفضل، يبقى حالهم شكله إيه؟ عشان كده الأمر عايز استعداد يا جماعة، عايز إعداد للقلب عشان ما تتردش، عشان ما تتطردش، عشان ما تتحرمش. لذلك انتبه لهذه الوصايا. ثم أقول لك أيضا لا تستأنس بالناس، فمن علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، لا تنشغل بأحد، استأنس بالله عز وجل، احرص على الخلوة به سبحانه، اجلس مع نفسك مرة أمام الكعبة وأنت ترى الكعبة ولا تنظر لسواها، وتفكر في رؤية الله عز وجل. والذي أكرمك برؤية بيته سله أن يكرمك برؤيته، وتفكر في مجلس المؤمنين يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل لهم بالنظر إلى وجهه، كيف يكون الحال وكيف يكون الشوق إلى ذلك. تفكر في بقائك في الدنيا هذه وعدم لقاء الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن إذا ذكر بثواب الله عز وجل عند الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. تفكر في ذلك، تفكر في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو لقائه على الحوض. كل هذه المعاني تحتاج إلى أن نحييها في القلوب التي أهلكتها وأحرقتها المادية التي نعيشها. لذلك احرص على تحقيق معنى التبتل، الانقطاع لله عز وجل وعدم الانشغال بأحد. أيضا أكثر من الدعاء، ودي وصية في غاية الأهمية، وكرره وألح على الله عز وجل به، فهو نعم العون لك على أداء المناسك، خاصة في يوم عرفة وبعد رمي الجمار الوسطى والصغرى، لأنك تقف بعد رمي الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى فتدعو بمقدار سورة البقرة. طب هتجيب دعاء منين تدعو به؟ يبقى لازم تدرب نفسك من دلوقتي وانت قاعد في الحرم تدعي بالساعة والاثنين والثلاث، تجهز أهدافك وطلباتك وحاجاتك، ولا ربما بل بالتأكيد لن تتاح لك هذه الفرصة إلا بعد عام كامل، عشان تيجي عرفة تاني سنة تانية كاملة ده وإن جيت كمان. ثم نصيحة أخيرة وهي من أهم النصائح، ألا وهي جهز قلبك للحجة المبرورة. إيه؟ جهز قلبك للحجة المبرورة. كيف؟ بكثرة المطالعة في كتب المناسك، وكثرة المطالعة أيضا في كتب روحانيات المناسك. بمعنى إيه؟ ده قلناه قبل كده، احنا بنتكلم عن زاد المسافر، لكن ربما البعض ما سمع هذه المحاضرة. أقول جهز قلبك للحج المبرورة، أولا بتعلم المناسك تبقى حافظها صم، هنعمل إيه في يوم 8 وإيه في يوم 9 وإيه 10 وإيه 11 وهكذا. طب وإيه المخالفات الناس بتقع فيها عشان تكتنب؟ في كتاب رائع جدا صغير كده اسمه يوميات الحاج، بيجيب أيام الحج يوم يوم ويقول لك اليوم ده في كذا وفي المخالفات كذا واليوم ده في كذا وهكذا. وفي كتاب رائع جدا اسمه الحجة المبرورة بالشرح والصورة، الحجة المبرورة بالشرح والصورة، المؤلف محمد قطب القصاص، وقدم له كثير من العلماء، الدكتور محمد إسماعيل والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ سعد العظيم. كتاب جميل ما شاء الله، جايب المناسك جوه بالصور، فلعل الإخوة إن شاء الله لو تيسر احضار هذا الكتاب، وكل حاج يبقى معاه واحد زي ده يجيب لك المناسك كلها بالتفصيل وبالصور، يبقى انت فاهم وانت بتأدي المناسك. يبقى لازم اولا يبقى معاك كتاب في المناسك عشان تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لابد ايضا من ان يكون معك كتاب يتعلق بروحانيات الحج، ازاي تعيش الحج، روحانياته، ايمانياته، المناسك وما وراء المناسك، زي الصلاة والخشوع في الصلاة، القرآن وتدبر القرآن، الصيام وتحصيل التقوى، كذلك روحانيات الحج، ماذا تفهم من وراء المناسك، اللي هي دي السلسلة اللي احنا عاملينها. ولكن أرشدك سريعا إلى بعض الكتب المهمة، من أفضلها فيما اطلعت عليه كتاب بعنوان الرياض النضرة في فضائل الحج والعمرة، الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله، وكتاب أيضا من مدرسة الحج فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، وكتاب صدر عن دار المنتدى الإسلامي لا تصدر مجلة البيان بعنوان الرفيق في رحلة الحج، الرفيق في رحلة الحج. وهناك كتب أخرى قد ذكرت لك بعض أسمائها في الدروس السابقة. احرص على كثرة المطالعة في هذه الكتب، ما تقولش أنا قريت الكتاب وخلصه، لا ده مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة لحد المعاني ما تستقر في قلبك، عشان وانت بتأدي النسك تبقى فاهم انت بتعمل ايه، فيعظم الأجر بإذن الله تعالى. ثم أيضا لابد مع في أمر الاستعداد، لا بد من الاستماع لبعض المحاضرات والدروس التي تؤثر في قلبك. تأخذ معك بعض الدروس وبعض المحاضرات التي فيها وصف الجنة، بعض الدروس وبعض المحاضرات التي فيها وصف النار، تأخذ معك بعض الدروس وبعض المحاضرات المرققة للقلوب. مثلا هناك شريط بعنوان رحلة غريب، يعني غالب الشريط هو مجمع كلام فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، شريط مثلا لمن كان له قلب، شريط مثلا لحظة لابد منها، إلى غير ذلك من أنواع العناوين الأشرطة المؤثرة، تسمع فيتأثر القلب وتدمع العين. وفوق ذلك وقبل ذلك بلا شك، ونحن قصرنا، لابد من أخذ قدر من صور القرآن الكريم المسجلة وبأصوات حسنة، لأن القرآن يحقق لك كل هذا المعنى بفضل الله تعالى. صورة واحدة من صور القرآن ولقارئ يخشى الله ويخشع في تلاوته، ربما تسمع فتبكي من خشية الله عز وجل فلا تمسك النار، وانتهى الأمر بآيات القرآن البركة الروح الحياة. لذلك أنا أوصيتك قبل ذلك أن يكون معك زاد، أقدرت تحضر المحاضرات ديت ده خير، أقول لك خذ معك ما يرقق القلوب للشوق إلى علام الغيوب وحبه وخشيته والإخلاص له والصدق في معاملته، مع إطلال على الجنة وإطلال على النار، حتى تصبح معك كأنها رأي عين. كيف يكون حالك لو اطلعت على النار ثم ذهبت في يوم عرفة تطلب العتق من النار؟ ستكون من أحرص الناس على ذلك لأنك رأيتها. الرؤية هذه من خلال الكتب المؤلفة أو الأشرطة المحضرة. كذلك الأمر بالنسبة للجنة، عندما تعي أنك تريد من الحج الجنة فتطالع ما ورد في ثواب في وصف الجنة ونعيم الجنة كذلك. هذا من أكبر أسباب الاجتهاد في الطاعات وترك السيئات وحفظ الأوقات وشغلها بالباقيات الصالحات. ثم أوصيك وصية خاصة بشريط ومحاضرة بعنوان عرفات عبر وعبرات، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش حفظه الله. هذا الشريط قيل على ساحة عرفة فاختلطت العبر بالعبرات، والدروس والمواعظ بالبكاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الشيخ. فلابد أن تسمع هذا الشريط أكثر من مرة، ويستحسن أن يكون معك يوم عرفة، ربما تسمعه قبل أن تقف بعرفة فيكون له الأثر الطيب في قلبك إن شاء الله. وسنتكلم إن شاء الله عن عرفة وبرنامج يوم عرفة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هو أكثر يوم يعتق فيه العباد من النار، فإذا كانت للنار صورة في مخيلتك كنت من أهرب الناس منها وأكثر الناس هربا منها، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة كما ذكرت لك. لذلك جهز هذه المحاضرات وحاول أن تكون معك بإذن الله. وأيضا محاضرة عن أثر الذنوب وضررها في موت القلوب، حتى تفر وتهرب منها، حتى تلح على ربك في طلب المغفرة، حتى تعرف قدر المغفرة. فإذا عدت إلى بلدك كما ولدتك أمك حرصت على أن تحافظ على هذا الخير وهذا الفضل، وألا يسرع إليك التدنس والتلطخ بالذنوب، وتفهم ماذا تفعل عندما تقع في الذنب بعد ذلك. وهناك محاضرات أخرى تتعلق بروحانيات الحج، كشريط أو كمحاضرة خواطر إيمانية وكيف يكون حجك مبرورا فضيلة الشيخ ياسر برهامي، ودرس بعنوان التشويق إلى الحج، وآخر بعنوان رحلة إلى الله فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ودرس بعنوان مقاصد الحج، وآخر بنفس الاسم أو قريبا منه الحج المبرور فضيلة الشيخ سعد العظيم والشيخ أحمد فريد، إلى غير ذلك. وهناك شريط آخر بعنوان دمعة في الحج فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، إلى غير ذلك. احرص على أن تجهز لنفسك زادا يؤثر في قلبك، في قلبك محاضرات تحبها، صور تتأثر عند سماعها، وهكذا. هذه كلها تجهيز للقلب، تستمطر بها الخشوع وتستدر بتلاوتها والاستماع إليها الدموع، ولا ربما بضع آيات على عرفات تنهي الأمر وترفع دعوات العبد إلى السماوات. ويتعلق بذلك أيضا، يعني هذا من أهم ما يكون، أن تجهز قلبك في هذه المدة قبل قدوم الحج، أن تجهز قلبك بالاستماع لهذه المحاضرات قبل قدوم الحج، حتى إذا جاء الحج تكون قد أخذت عدتك. أخيرا أقول تجهز قبل الحج أيضا بعدة الحج، يعني ما يكون من ما ستنام عليه مثلا في مزدلفة، أو ما يعني أين ستجلس هنا وهناك، وماذا ستحتاج معك، الشنطة اللي هتاخد فيها الأدوات بتاعتك. والإخوة الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون ذلك، واستشر أخا خبيرا حتى لا تجهد نفسك. بعض الناس يشيل مخدة قد إيه ومرتبة قد إيه وهي أصلا أوقات يسيرة جدا ممكن حينامها مثلا أو يحمل الكثير من الأطعمة ويبقى مش قادر يمشي ومش عارف يوديها فيه. عشان إيه كل ده؟ ده ممكن بعض التمر وزجاجة ماء وينتهي الأمر، يبقى عندك نوع من الفطنة في ذلك، ربما أنت تضيع الكثير من الأوقات بالوقوف على طابور الحمامات. على إيه؟ أنا ممكن معي إزازة المية دي إذا احتاجت توضأت منها، وعندما تفرغ هذه الحمامات ونحو ذلك ومصادر المياه النقية أملأ هذه الزجاجة في فراغ الناس، يعني تحرص أن يكون عندك نوع من الفهم حتى لا تضيع الوقت كذلك. أيضا يعني التزود ببعض العلاجات وبعض المراهم والكريمات حتى البعض ربما يصاب بتسلخات ونحو ذلك، جهز كل ذلك قبل الحج حتى إذا جاء الحج لا ينشغل بالك بشيء سوى الحجة المبرورة وتحصيل الحجة المبرورة. أخيرا أقول إذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة تبدأ مناسك الحج، وكما تعودنا نذكر المناسك بصورة مجملة ثم نسترسل حول روحانيات المناسك ومعانيها الإيمانية. فتعالوا لنختم درسنا بأعمال الحج، يعني ماذا ستفعل إذا دخل عليك اليوم الثامن من ذي الحجة؟ احنا قلنا قبل كده الحج 5 أيام أو 6 أيام أو أقل، يعني ربما البعض يحرم في اليوم الثامن وربما البعض يحرم في اليوم التاسع، ربما البعض يمكث أيام من الثلاثة والبعض الآخر ربما يتعجل في يومين، فيقل أو يكثر بحسب ما يختار الإنسان لنفسه. لكن أنا أذكر الصورة الكاملة، لأنك يا من تريد أن تحج حجة الإسلام احرص على أن تفعل كل ما تستطيعه وما يصلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الشيخ الدكتور سعيد القحطاني حفظه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة، يقول إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحا من مساكنهم، يعني الضحى اليوم الثامن وقت الضحى بعد الشروق بثلث ساعة بنصف ساعة تحرم بالحج، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة يحرمون في هذا الوقت أيضا أو في هذا اليوم. يقول ويستحب الاغتسال والتنظف والتطيب وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات، الحاجات اللي قلناها عندما تحرم بالعمرة، ثم ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا لبيك اللهم حجا أو اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو خاف من عائق يمنعه من إتمام حجه فلا مانع أن يشترط فيقول لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني، حتى إذا حصر ومنع لا يلزمه دم ليتحلل، ليس عليه شيء. يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يشرع في التلبية ويكثر من التلبية ويخلطها بالتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله وغير ذلك وتلاوة القرآن. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية كما ذكرنا. يستحب له في هذا اليوم واليوم الثامن التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية. فات أن أذكر سنة يغفل عنها كثير من الحجيج وهي تلبيد الرأس، إذ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبد شعره، يعني يضع على الشعر شيء يمسك الشعر كالصمغ، يعني يجيب صمغ أو شيء يضعه على الشعر إن كان طبعا الشعر طويلا، أما إن كان قليلا فلا حاجة له إلى ذلك حتى لا يتشعث، يلبد شعره يلبد رأسه. ثم يتوجه إلى منى قبل الزوال يعني قبل الظهر وهو يكثر من التلبية. والله مما يؤسف له ويحزن القلب كما يذكر بعض العلماء أن منى قديما كانت ترتج رجا بالتلبية، 2 مليون 3 مليون وهم يلبون، كيف يكون الحال؟ أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، قل من يفعل هذه الشعيرة، مع أن من أفضل الحج كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، العج أي رفع الصوت بالتلبية، وذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبح أصواتهم من التلبية، وأمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فليتنا نعيد هذا المعنى وننشر ذلك بين الحجيج. إذا وصلت إلى منى فلو وصلت إلى منى فيستحب لك أن تدخل وتصلي في مسجد الخيف أو الخيف، وهذا المسجد صلى فيه 70 نبيا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون بركة هذا المكان؟ إن تيسر لك ذلك فاذهب إلى مسجد الخيف وصلي فيه وامكث فيه، أو أمكث حيثما يتيسر لك في خيام أو سكن أو غيره طالما كان بمنى، وتأكد أنك بمنى، لأن البعض ربما يجلس في مكان ليس من منى. ثم إذا حان وقت الظهر فأنت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ولكن اختلف أمر بسيط وهو القصر، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. طبعا القصر مش في المغرب ولا في الفجر، القصر الظهر يبقى 2، العصر 2، العشاء 2، وكل صلاة في وقتها. يستحب للحاج أن يبيت بمنى هذه الليلة، اللي ممكن نقول بقى ليلة كام؟ ليلة التاسع، ليلة عرفة، اللي هيبقى صابح يوم عرفة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا صلى الفجر، فجر يوم عرفة بقى، مكث حتى تطلع الشمس، انتبه، يبقى مش هتمشي من منى إلا بعد طلوع الشمس. فإذا طلعت صار من منى إلى عرفة ملبيا، يصير من منى إلى عرفات ويكثر من التلبية. فإذا وصل الحج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة، مسجد نمرة معروف ومشهور وواضح جلي في عرفات، تنزل بهذا المسجد. والمسجد القسم الأول منه ليس من عرفة، وستجد اللوحات والإشارات تبين لك حوالي كذا صف، 3-4 صف من المسجد من المقدمة ليسوا من عرفة، وأما الصف الأخيرة أو من بعد هذه الصف الأول باقي المسجد من عرفة، فيصح لك أن تمكث فيه إن أحببت. ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر فلا حرج أن ينزل في أي موضع من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أو أن سنة للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وتوحيده إلى آخره، ويحذرهم من الحرمات. ثم بعد الخطبة يصلون الظهر، يؤذن المؤذن، ثم يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى اللي هي الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام يخطب ثم يؤذن المؤذن، فنصلي الظهر ركعتين ثم يقيم، يؤذن ثم يقيم فنصلي الظهر ثم يقيم مرة أخرى فنصلي العصر ركعتين أيضا. ومن لم يصلي مع الإمام ولم يتيسر له ذلك يصلي جماعة في أي مكان إذا زالت الشمس جمعا وقصرا، ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها، لأن هو لو في نمرة في الجزء اللي هو مش من عرفة يبقى هو كده لسه مش في عرفة، يعني ينتقل من المكان الذي هو فيه اللي هو أول المسجد إلى عرفة، يعني بعد حدود عرفة الموجود تلاقي لوحات خضراء تكون خلفه، وإن كان خارج عرفة في أي مكان آخر ينتقل إلى عرفة، وعليه أن يتأكد من حدودها وأنه بداخل عرفة، لأن بعض الناس رايحين عرفة فلو مكان ظل تحت كبري أهو قاعدين فين على المغرب، يا جماعة أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ قالوا لهم قاعدين في عرفة، قالوا لهم ده مش من عرفة، تخيل يعني اليوم عرفة كله كيف. فالله المستعان يتدارك ذلك لأن عرفة ممتدة إلى الفجر، لكن يعني لذلك نقول انتبه أين تقف، أن تتأكد أنك داخل حدود عرفة، والأفضل أن يجعل أن يذهب إلى جبل الرحمة ويجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، ويقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد وقف عند الصخرات المفترشة أسفل الجبل، جعل الجبل بينه وبين القبلة ووقف هناك ودعا صلى الله عليه وسلم. وعرف كلها موقف، البعض ممكن يقول أنا عشان أروح الجبل هاخد لي ساعة ساعتين، أنا أولى أن أنا أقعد في المسجد بعيد عن الشمس بعيد عن الزحمة وأجمع لقلبي وأدعو، لا مانع يجوز. والبعض الآخر يقول لا أنا أفضل أنا أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وهذا الأفضل، لا يعني بحسب ما يتيسر لك. يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله ودعائه والتضرع إليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لما وقف على عرفة ورفع يديه للدعاء مالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. شوف الانتباه, يعني مش ممكن, كان ممكن ينزل ويجيب, لا ده هو فضل رفع إيده بيجيب اللي جنب إيده التانية. وده حث للأمة على الدعاء, وسيظهر تفصيل ذلك عندما نتكلم عن كيف تقضي يوم عرفة بإذن الله. يظل واقفا على عرفة حتى غروب الشمس, فإذا غربت وتحقق من غروبها أو تحقق غروبها انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار, ويكثر من التلبية. إذا وجد متسعا يسرع, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة النص, إذا كان الأمر في شدة وزحام يبطئ ولا يضر ولا يؤذي أحدا من المسلمين. ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر, يعني من لم يقف نهارا يقف ليلا, أما من وقف نهارا فلا بد أن يأخذ جزءا من الليل, يعني عندما يتحقق من غروب الشمس ينطلق مباشرة. إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحج بعرفة فقد فاته الحج, خلاص يبقى يحج العام القابل أو المقبل. فإذا ثم ينتقل إلى مزدلفة, إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء, المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يبيت هذه الليلة بمزدلفة ويحرص على أن ينام مبكرا. سبحان الله, سبحان من جعل النوم هنا عبادة. أنت ربما لا تأخذ أجرا على النوم في حياتك لأنك لا تستحضر له نية, أما هنا إن استحضرت أنك تنام ليكون عونا لك على الطاعة تؤجر عليه بإذن الله تعالى. إن استحضرت أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ نام هذه الليلة حتى أصبح ليكون نشيطا لأداء مناسك الحج يوم النحر اللي هو يوم الشغل كله, لأن يوم النحر أكثر يوم في مناسك حج كما سنبين إن شاء الله. فإن كان معه ضعف وصبيان ونساء ونحو ذلك فلهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى مزدلفة ثم ينتقلوا منها بعد منتصف الليل ومغيب القمر وينتقلوا إلى منى. البعض طبعا بيترخص يقول لك ما هو يجوز إن احنا ننتقل إلى منى بعد منتصف الليل, وهذه رخصة للضعفة من النساء والصبيان ونحو ذلك, فلما تترخص في غير موضع الترخص. ويمكث في منى ويظل في منى إلى أن يتبين له الفجر اللي هو الفجر الصادق الفجر الثاني, فإذا تبين صلى الفجر مبكرا ثم خرج فوقف عند المشعر الحرام. هتلاقي في مزدلفة برضو تأكد من حدود مزدلفة عشان ما تبقاش واقف برة. بعض الناس يشوف يفطر كده يقول لك بداية مزدلفة يروح قاعد كله يتكوم فوق بعضه عند بداية مزدلفة, وتلاقي من ورا أماكن. طب أنت إيه يوصل لنهاية مزدلفة عشان تبقى أول واحد ينطلق لمنى, أو الأحسن أن أنت تذهب إلى مسجد المشعر الحرام عشان تبقى قريب من الجبل اللي هو جبل قزح, وده زي عرفة يعني ثواب وحسنات لمن نضيعها. تقف على هذا الجبل بعد أن تصلي الفجر وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل وتكبر وتهلل وتكثر من الدعاء وترفع يديك وتستمر على ذلك حتى يسفر جدا, حتى يسفر يعني يبدأ النهار زي ما يقولوا يشأشأ قبل أن تطلع الشمس, يسفر السماء تبيض كده قبل أن يسفر الشمس. وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك عند الإسفار بعدما يسفر جدا, تدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس, مع أن احنا قلنا من منى لعرفة بعد طلوع الشمس تعبد, وهنا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. والسنة أن يلتقط هذا اليوم 7 حصيات مثل حصى الخذف, مثل حصى الخذف يعني أكبر من الحمصة قليلا, قد يعني حبة البسلة كده أو البازلاء, أصغر من الفولة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى, يعني يلتقط الحصى من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار. وهناك بعض الهيئات تيسر على الحجيج تجمع له كيسا فيه ما يشاء من الحصى تيسيرا عليه, ثم تظل على التلبية وتكثر من التلبية وأنت تسير إلى منى. فإذا وصل إلى مكان يسمى وادي محسر يستحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بغير أن يؤذي أحدا, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله, هنا تسرع, هنا تمشي بالراحة, هنا كذا, هنا الطوف, سبحان الله, اتباع, انقياد, استسلام. وهذا الوادي الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة وجنده, فلذلك يسرع إذا مر بهذا الوادي، فكيف بمن يذهب ويفترش هذا الوادي ويشرب الشاي والقهوة ونحو ذلك؟ أنا لا أعني هذا بعينه، ولكن من يذهبون إلى التماثيل والأهرامات وغير ذلك، وهي أماكن للظالمين سواء كانت مقابر أو أماكن أهلك الله عز وجل أهلكهم فيها، وهي أصنام لا يحبها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نمر بديار الظالمين إلا باكين نبكي أو على ما أصاب أو مسرعين، فكيف نذهب هناك ونتفكه ونحو ذلك؟ الله المستعان. وإذا وصل الحج إلى منى يوم النحر، طبعا إحنا متجهين لمنى بقى، طلعنا من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فعليه أعمال. يوم النحر ده يوم الشغل، أكتر أعمال الحج فيه أول ما توصل لجمرة العقبة وترمي أول حصاة تقطع التلبية، عشان كده يقول لك اجتهد بقى في التلبية في من أول الإحرام، لأنها ستنقطع عندما ترمي الجمرة ولا تعود إليها إلا في العام المقبل أو لو أحرمت بعمرة بعد ذلك. ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، يبقى منى عن اليمين كعبة على الشمال، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر بهذه الصورة، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، هتلاقي كده لوحات ويوفط مكتوب عليه. إذا فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هدية أو ذبحة شاه أو سبع أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن. ويستحب له أن يقول عند ذبحه أو نحره بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. ويستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ووقت الذبح ممتد إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، اللي هو الثالث من أيام التشريق. ويجوز له أن يذبح في منى أو غيرها يعني، وهو الأفضل، أو في مكة عموما، وسنتكلم عن روحانيات ذلك إن شاء الله تعالى في حينه. إذا فرغ من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال كما ذكرنا. فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأصغر، يباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء لمن كانت زوجته معه، ويسمى هذا التحلل الأصغر أو الأول. فإذا تحلل استحب له أن يتطيب، لحديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه لحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف، ويتنظف ويلبس أحسن الثياب، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف بالبيت، وده طواف الإفاضة وهو ركن، أو طواف الزيارة ركن من أركان الحج. وسأفصل لكم إن شاء الله في آخر هذه الدروس أو قبل الآخر إن شاء الله مناسك الحج، الأركان، الواجبات، السنن. أقول لك هذا اليوم يوم النحر، تذهب فتطوف، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق كما ذكرنا في طواف العمرة بنفس الصورة، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع، لأن أنت خلاص تحللت لابس الملابس بتاعتك العادية وما فيش رمل في طواف عادي بسيرك العادي، ثم تصلي ركعتين وتشرب من زمان كما ذكرنا، ثم تسعى سعي الحج أيها المتمتع كما سعيت في العمرة وكما ذكرنا بالتفصيل. فإذا فعلت ذلك، إذا فعلت ذلك وطفت طواف الإفاضة وسعيت، أحل لك كل شيء حرم عليك حتى النساء، وهذا التحلل الأكبر، هذا هو التحلل الأكبر. والأفضل أن يرتب هذه الأمور كما ذكرنا: الرمي، جمرة العقبة الكبرى، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي، كما ثبت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء بيذكرهم في جملة كده في كلمة، بيقول إيه؟ رن حط، رن حط، ره اللي هي الرمش، النون اللي هو النحر أو الذبح، الحاء اللي هو الحلق أو التقصير، الطه طواف مع سعي، وده في حق المتمتع كما ذكرت لكم. بعد أن تنتهي من الطواف والسعي ترجع مرة أخرى إلى منى لتبيت بها ليلة 11 و12 و13، وهذا المبيت واجب، إلا من تعجل، إلا من تعجل فيجوز له أن يبيت ليلتين فقط، لا يبيت الثلاث. ثم تبيت في منى، فإذا أصبحت اليوم بقى اللي هو يوم كام، يوم 11، وبعد الزوال تخرج لترمي الجمار، ترمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، ثم الجمرة الوسطى كذلك بسبع حصيات، وبعد كل منهما تقف وتدعو، تستقبل القبلة وتدعو طويلا، كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة كما وصف ذلك بعض الصحابة. ثم جمرة العقبة الكبرى ترميها أيضا بسبع حصيات ولا تدعو ولا تقف، وإنما تنصرف مباشرة. ده في يوم كام؟ 11. ولا يجوز الرمي قبل الزوال. وفي يوم النحر اللي هو يوم 10 لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس. مش معنى النساء الضعفة ينتقلون إلى منى بعد غيبوبة القمر هم يرموا؟ لا، ينتظرون حتى طلوع الشمس ثم يرمون. أما في يوم 11 و12 و13 اللي هي أيام التشريق، رمي الجمار بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر. ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بكام؟ بسبع حصيات. وكذلك في اليوم 12 وكذلك اليوم 13. فإذا فعل ذلك مع المبيت طبعا في منى، إذا فعل ذلك فقد بقي له أمر واحد فقط، ألا وهو طواف الوداع، وهو من الواجبات. بعد أن تنتهي أيام التشريق ب 11 و12 و13 فينتظر الحاج حتى يجهز حاجاته وطلباته ونحو ذلك، فإذا لم يبق له إلا السفر فيذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع. وخفف هذا عن المرأة الحائض فليس عليها وداع، وكذلك النفساء، يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم يخرج مباشرة ويسافر، لا يمكث بعد هذا الطواف في مكة ولا يشتري شيئا. فإن فعل فالأفضل أن يعيد هذا الطواف، يعيد هذا الطواف مرة أخرى اسم الوداع، فيكون آخر ما يفعله قبل أن يسافر مباشرة. هذا تقريبا ملخص أعمال الحج، أعمال الحج للمتمتع، ذكر المناسك بصورة مختصرة كما ذكرتم. ويبقى لنا فقط ذكر ما وراء هذه المناسك، وهذا ما سيكون في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الحج، أن يجعلنا من المقبولين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.